إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بدأ ببدء فأهنئكم بالعيد تبارك وتعالى يتقبل مني وأن يتقبل منكم أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاتي والقيام. وثانيا أهنئكم بهذا الاجتماع في هذا المجلس المبارك الذي قد يأتي في وقت غفلة كثير من الناس عن العلم، وذلك لأنه يأتي في أوقات الدعش والراحة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في أوقات الغفلة، كما في صحيح مسلم لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام شهر شعبان فقال ذلك شهر يقول عنه كثير من الناس بين رمضان ورجب. فكذلك هذه الأوقات، كلما كانت الأوقات أوقات غفلة وتقرب فيها العبد إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم وبالذكر فإنه ترفع درجاته، لأنه اختص بشيء وهو الصبر والمصابرة حينما كان الناس يميلون إلى الدعاة وإلى الراحة. أمر آخر وهو نشكر القائمين على هذه الدورة الذين أقاموا مراسمها ولعلهم سهروا في تحضيرها، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم ولنا التوفيق والهداية إلى خير العلم والعمل. كما هو مقرر عندكم فإن المقرر الموجود إن شاء الله تبارك وتعالى عبارة عن مضمون، وهذا المضمون لعالم جزائري كان مفتيا في القرن الثاني عشر أو بين القرن الحادي عشر والثاني عشر في الجزائر، محمد بن محمد بن عدي بن المفتي رحمه الله تعالى. وهو من عائلة تقلبت في المناصب العلمية من إفتاء القضاء وغيرها، ومنظومته هذه عبارة عن وصية في أداب طالب العلم وما يلزمه أن يتحلى به وما يلزمه أن يبتدئ بدراسته أثناء طلبه للعلم. وهي تدور في شقيها هذين بالالتزام بالأدب واتباع السبل السوية في طلب العلم بالابتداء بما يجب الابتداء به والعناية بعلوم الآلات وغيرها. وهي على وجازتها قد حوت ضررا نفيسة ولآلئة غالية ينتفع بها الطالب المبتدئ وينتفع بها الطالب المنتهي. بدأها رحمه الله تعالى بحمد الله تبارك وتعالى كما سوف يأتي على عادة أهل العلم ابتداء الأنظمة، ثم ذكر القرآن ونزوله، ثم ألف رحمه الله تعالى بالمفاضلة بين المال والعلم وفضل العلم على المال، وذكر وجوه التفضيل سوف نأتي على بعضها. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يلزم الطالب أن يبتدئ به بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى وغيره، ثم ذكر بعض الآداب التي تكون بين الطالب وبين نفسه مع ربه سبحانه وتعالى والطالب مع شيخه، ثم حظه على بعض ما يلزمه تحصيله وما يلزمه أن يتقنه كالخط وغيره. وقلنا هي تدور على شقين اثنين، سوف تكون هذه الحصة بإذن الله تبارك وتعالى المقدمة والتقدمة بين يدي المضمون. ما أولها فهو التحلي بالأدب، والأدب في ديننا أمره عظيم جدا خاصة بالنسبة لطالب العلم. وإنما ضاعت الأمة لما ضيعت الأدب، وإن كان العلم قد بقي في الأمة ولكن كثير من الأدب الموروث عن آبائنا في الطلب كان له تأثير في تحصيل طلبة العلم للعلم. وبالنظر في كتب علمائنا المتقدمين المصنفة في العلم يجد أنها في كثير من الأحيان إنما تخدم كيفية طلب العلم وذكر آداب طالب العلم، وذلك لمقولة مشهورة بأننا أحوج إلى أدب أكثر منا حاجة إلى العلم. المقصود بالأدب كل خلق حسن ممدوح وكل شيء تتعلق بالجوارح وباللسان بل حتى باللباس بل حتى في طريقة مشية طالب العلم. وما دام أن الأخلاق كثيرة والمستحسنات من الأفعال والأقوال كثيرة جدا فإن كثرتها تدل على ماذا؟ تدل على ساعة مال على ساعة الأدب. وفيه اعتبار آخر وهو أن الأدب كما يكون مع الله سبحانه وتعالى يكون مع النفس ويكون مع الشيخ ويكون مع الطلبة فيما بينهم، بل تعجبون لو قرأتم كتب الأدب فتجدوا علماءنا يذكرون كثيرا من الآداب المتعلقة بأدب الطالب مع شيخ جامد، فيذكرون كيفية نزوله ودخوله وخروجه في مدرسته التي يدرس فيها، وهذا من قديم الزمان، حتى أدى هذا إلى أن كثيرا من المستشرقين كانوا يمدحون ويثنون على الآداب التي توصل إليها علماؤنا في قديم الزمان أكثر وسبقوا أهل الغرب أو الغربيين بقرون. ويذكرون كذلك أدب الطالب مع الكتاب، كيف يرتب الكتب وكيف يقلب صفحات الكتب وغيرها مما يدل على شدة اعتنائهم بالأدب، حتى جعلوا حياة المرء في دينه معلقة بالأدب، وأنه كلما رق أدبه كلما رق دينه، وأن ما فاته من الأدب يؤدي إلى تلف في معالم دينه وتدينه. فذكروا مقولة معروفة متداولة وهي أن الإنسان في هذه الدنيا يعيش بالأدب، وذلك لأن حياته مبنية كأنها محاطة بحصون. الحصن الأول من آجره، والثاني من لبن، والثالث من فضة، والرابع من حديد، أو الثالث من حديد والرابع من فضة والخامس من ذهب. قالوا أما الأول فإنه الأدب، وأما الثاني فإنه العمل بالسنة، والثالث العمل بالفرائض، والرابع إخلاصه، والخامس يقينه. وإنما نعيش باليقين بالله تبارك وتعالى، ليس بعد اليقين إلا الكفر بالله عز وجل، إلا الشك في وحدانية الله تبارك وتعالى. قال وإن الأول سياج وحصن يؤدي إلى حماية الحصن الثاني، والثاني إلى حماية الحصن الثالث والأول، وكل من هدم حصن كان في ذلك إيذانا بانهدام الحصن الذي بعده. فإذا من هدم حصن الآداب تلاه ماما انهدام حصن السنة، لأن جزاء السيئة سيئة مثلها، وجزاء التفريط وقوع ماما وقوع الخذلان. ولذلك ذكر السكي رحمه الله تعالى في كتابه طبقات الشافعية الكبرى عن أبي سهل الصعلوكي رحمه الله تعالى أنه قال من استهان بأدب من آداب الإسلام عوقب بترك السنة، من استهان بأدب من آداب الإسلام عوقب بترك السنة. وكلام علمائنا في آداب الإسلام ليس في الأدب الذي يدل عليه الحديث فقط أو ما دل عليه آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما مقصوده بالأدب كل ما يجري على قواعد الشريعة مما فيه خلق حميد وعمل وقول وقول مستحسن. فلا تستهينن بالأدب، فإن في الاستهانة بالأدب إيذان بالهدام ماذا؟ بالهدام سياجي وحصني وحصن السنن. ومن استهان بترك السنن فإنه سوف ماذا؟ سوف يأتي ذلك على فرائضه. قال: من استهان بأدب من أداب السنن من أداب الإسلام عوقب بترك السنن، ومن ترك السنة فإنه سوف يؤدي ذلك إلى ترك الفرائض. قال: ثم يسلط الله سبحانه وتعالى عليه مبتدعا يضله عنه. ولعل كثيرا مما أصيب به طلبة العلم في زمان من بعد عن كثير من السنن، أو الوقوع في كثير من البوقات العلمية، إنما كان سببه بتفريط في أدب من أدب الإسلام وهو لا يشعر. والجزاء من جنس العمل، وجزاء سيئة سيئة مثله. فلا تظنن بأن تفريطك في أدب مع أخيك المسلم الذي يجلس معك في حلقة علمية، أو سوء التأدب مع شيخك الذي يعلمك ويفيدك، أنه سوف يذهب هكذا سبهللا. فإن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الشافين القرناء والجلحاء، فكذلك يقضي الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وفي الآخرة بين شخص أساء الأدب مع غيره، سواء كان مما هو من أقرانه من طلبة العلم بمن يجلس بالركب في الحلقات أمامه، أو كان مع شيخه. بل قد يتعدى هذا حتى لسوء الأدب مع الكتاب، وقد يصاب المرء وهو لا يشعر بإساءته لأدب مع كتاب الله تبارك وتعالى، أو مع كتاب في التفسير أو كتاب في الحديث وهو لا يشعر، ويتعمد ذلك فيؤدي ذلك ماذا؟ يؤدي ذلك إلى وقوعه في مهلكة علمية، فيحرم التوفيق في بعض المسائل العلمية، أو يصاب في دينه والعياذ بالله وهو لا يشعر. وقد يستحضر واحد منا خذلانه في بعض المسائل العلمية وتحريرها، وقد يكون ذلك سبب ما يكون سببه ما سببه سوء أدب مع غيره. إذن فالأمر الأول الذي رعاه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا النظم وهو ذكر ما ذكر الآداب. وأما الأمر الثاني ما ذكره مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، فهو يتعلق ببيان ما يجب على الطالب تعلمه، ثم ما هو أخص من هذا، وهو بماذا يبتدئ. كلنا إذا سألته قد يقول: يلزمك أن تتعلم علوم الشريعة وعلوم الآلات وعلوم المقاصد المقصودة، علوم الآلات من النحو والأصول والمصطلح، وعلوم ماذا؟ علوم مقصودة وهي دلائل الأدلة والدلائل من الكتاب والسنة وآثار السلف وغيرها. ولكن لو سألته بماذا تبتدئ وكيف تبدأ، قد ماذا؟ قد لا يحسن ماذا؟ قد لا يحسن الإجابة. بعضهم قد يقول البداءة بعلوم الآلات على جهة الإطلاق، بعضهم قد يقول مثلا البداءة بكتب السنة، وهكذا تختلف ماذا تختلف المشارك. وهذا ليس بظاهرة صحية في الأمة. الظاهرة الصحية في الأمة هو اتباع من سلف في طريقة الأخذ، اتباع من سلف في طريقة الأخذ وفي العلوم المقدمة المأخوذة. وذلك لأن الضلال كما يكون في البعد عن السنة، فإن الزلل والخطأ والضلال أيضا يكون في كيفية ماذا؟ في كيفية أخذ العلم. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نبه على مثل هذا لما ذكر بماذا يبدأ به طالب العلم، فقال: يبتدئ بكتاب الله تبارك وتعالى، لا كما يقول أهل الأهواء أنه يبدأ بأمور أخرى. وجعل علماؤنا الضلال في مثل هذا والبعد عن الجادة العلمية التي كان يطرقها علماؤنا بعد عن ماذا؟ بعد عن السبيل. ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد أو في كتابه جامع بيان العلم وفضله، يقول: طلب العلم درجات ومراقب ورتب. درجات طلب العلم درجات ومراقب ورتب، قال: لا ينبغي تعديها، لا ينبغي تعديها. قال: ومن تعداها فقد ابتعد عن سبيل السلف رحمهم الله. قال: فمن تعدى في ذلك عامدا ضل، ومن تعدى في ذلك مجتهدا زل. من تعدى متعمدا في ذلك ماذا؟ مآله إلى الضلال الزل. ومن تعمد أو من أخطأ في ذلك مجتهدا فإنه سوف يزل. ومقصوده بمراتب الطلب ومراقيه بماذا يبتدئ الطالب؟ هل يبتدئ بحفظ السنن؟ هل يبتدئ بالنحو؟ هل يبتدئ بلسان العرب؟ هل يبتدئ بالبلاغة؟ هل يبتدئ بعلم العقائد؟ هذا كان عند السلف أمرا موروثا يتوارثونه فيما بينهم، لأن المساجد والمدارس تعد بالمشايخ وطلبة العلم، فطرائق التعليم كانت مختلفة ولكن تصب في نفس المصب. قد تجد الطالب يدرس على شيخين يدرسه الفقه على طريقة المالكية، وبذنبه حلقة في تدريس الفقه على طريقة الأحناف وعلى طريقة الشافعية والحنابلة وهكذا، ولكن هؤلاء كلهم ما طريقة تعلمهم من حيث الجملة لا تختلف، فيبتدئون بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى وشيء من اللغة مثلا، ثم يرتقون إلى دراسة علوم الآلات ودراسة مبادئ الفقه ومبادئ العقائد وهكذا في مراقب ومراتب معلومة. وما يقع فيه طلبة العلم الآن من الاضطراب والقوة العلمية الواقعة سواء في العقائد أو في الفقه أو غيره، فإنما سببها هو ما سببها الزيغ والضلال والبعد والابتعاد عن طرائق علمائها الموروثة في التعلم والتعليم. ومن دلائل ذلك أن من ينادي بالاجتهاد ومن ينادي بالبعد عن التقليد وطرق أبواب العلم من أبوابها كما يقال كالشوكان رحمه الله تعالى لما تكلم في كتابه المشهور عن آداب الطالب، فإنه أحال الطالب في دراسة المتون النحوية والفقهية واللغوية على ما عليه أهل بلده، لأنها كانت عادة مستمرة في كل بلد وهي من حيث الجملة لا تختلف. إذا ذهبت من مشارق الأرض إلى مغاربها في بلاد الإسلام فإنك تجد طريقة أخذهم للعلم في المناقل والركب والدرجات لا تختلف من حيث الجملة، وإن تختلف في شيء من التفاصيل أو تختلف في المتون التي تدرس، ولكن هي من حيث الجملة ما حيث الجملة لا تختلف. فلما ابتعد الناس عن هذه الطرائق وعن هذه السبل ضعف العلم ولم ينضبط، ضعف مستوى الطلبة ولم ينضبط العلم بحيث ماذا صارت ماذا فيه طلاب الفقهيات وغيرها. ولو أنهم سلكوا الجادة وسلكوا مسلك من تقدم في أخذ العلم وتوارثوا ذلك كما يتوارث المال على الرغم من وجود بعض السلبيات، ولكن هذه السلبيات قد يتلافاها الطالب إذا كان مع شيخ حاذق يوجهه. قلنا في المؤلف رحمه الله تعالى راعى هذين الأمرين مهمين جدا، قلنا لما غابا وقعنا فيما وقعنا فيه، وهو ترك العناية بالأدب، ترك العناية بالأدب وإهمال طرائق المتقدمين وأهل البلد فيما في درجات التعلم والمتون التي تبحث. فتجد المبتدئ يدعي ماذا؟ يدعي مراتب المنتهي، لأنه نظر في كتب المنتهين بطريقة المنتهي. وكان كالرضيع الذي يريد أن يأكل ماذا؟ أن يأكل لحما. وكان الأصل والطبيعة أن يشرب ماذا؟ أن يشرب حليبا. فكان في أكله للحم على الرغم من أنه مفيد ماذا؟ مهلكة بالنسبة إليه. فكذلك الطالب إذا تخلف عن هذه المناقب وأحرق المراحل فإنه يؤدي إلى فساد. وهذا كما أنه موجود في العلم موجود في دين الرجل. ونبه على هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين لما جاء بعض المنافقين يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم ليخرجوا بالقتال، فأخبر الله سبحانه وتعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا. لماذا؟ لأنهم في الأول أمروا بإيتاء بالصلاة وإيتاء الزكاة حتى يزكوا أنفسهم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. هذا مثال حي للإنسان الذي يحرق المراحل سواء العلمية أو الخلقية التهذيبية، فإنه يؤثر في المرحلة التي بعدها. وإنك لتتشوف في الطالب الخطأ في المسائل الكبار لأنه لم يأخذ المسائل الصغار، وإنك لتجد الطالب المشار إليه بالبناء يخطئ في بعض المسائل الفقهية أو النحوية الكبيرة، وسبب خطائه ليس كبارها وإنما سوء أخذه لصغارها. وهذا مجرب في كثير من الأحيان. قلنا فالله سبحانه وتعالى نعى هؤلاء، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، أي إن الوقت ليس وقت اجتهاد، والوقت ليس وقت بحث في مسائل الخلاف، الوقت ليس وقت التوسع في الأدلة النقلية والعقلية، وإنما الوقت وقت ما؟ وقت حفظ، وقت تفكيك عبارة، وقت تصور المسائل، ثم مرحلة أخرى وقت الوقوف على دلائل المسائل نفسها، وهكذا دواليك إلى غاية ماذا؟ أن ترتقي إلى المرتقى الأسماء السامية. ولكن إذا أحرقت المرحلة الأولى فإنه سوف يؤثر على المرحلة الثانية. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس، ولكن لو ربوا أنفسهم بالمرحلة الأولى التي فيها تنمية العلاقة بالله تبارك وتعالى وتقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى بعبادة بدنية وعبادة مادية، لأن الجهاد يحتاج إلى قوة جأش وقوة بدن، فإنك ماذا؟ فإنك سوف تصمد في المرحلة الثانية. فهؤلاء فرطوا في الأولى فكان عاقبتهم ماذا؟ التولي في المرحلة المطلوبة. ولكل زمن ما يناسبه، فكذلك في العلم، فمن أحرق المراحل الأولى فسوف يؤثر ذلك على مراحله المتبقية. وكيف يكون التأثير؟ التأثير يكون بالزلل والخطأ والضلال والفوضى، أو في الانسحاب عن العلم من أول مرة. وكثير من الناس قد تهجم على العلم هجوما ثم ماذا؟ ثم تتركه، ومن رام العلم جملة تركه جملة، ومن قصد الشيء من أطرافه جميعا فإنه سوف يتركه من أحرفه جميعا. فإذا المؤلف رحمه الله تعالى من حيث الجملة كان أو منظومته تصب في هذا المطلوب، وهي منظومة لطيفة موجودة عندكم هون، هي حوالي 41 بيت قلنا، وهي لأحد علماء الجزائر. وفي الحقيقة أن ترجمته كما هو شأن كثير من علماء الجزائر غير معروفة كثيرا، المعروف منها ممكن محطات قليلة جدا. فهو من مواليد القرن بداية القرن الحادي عشر، وتوفي في القرن الثاني عشر، وعرف بأنه كان مفتيا، وكان من عائلة علمية ومن بيت تقلد المناصب في العاصمة، وأصوله أصول تركية. وفي بعض الكتب التاريخية أنه كرغلي، أي أن أمه جزائرية وأبوه تركي. ما هو معلوم أن سكان الجزائر أخلاق، فمنهم من كان من أهل الأندلس، ومنهم من هم من أصول جزائرية، ومنهم الأتراك أبا وأما، ومنهم من كان أبوه تركيا وأمه جزائرية. وهذا المصطلح كرغلي المقصود به أن أمه كانت جزائرية ولكن أبوه تركي. واشتهر المؤلف رحمه الله تعالى بالفقه، لذلك كان مفتيا، والظاهر أنه كان مفتيا حنفيا، وذلك لأن الإفتاء في الجزائر كان على طريقتين: يعين مفتن للمالكية ومفتن للأحناف. مفتن للمالكية لماذا؟ لأن الشعب الجزائري آنذاك كان على مذهب المالكية، وأما الأحناف فلأن الأتراك كانوا أحنافا، ولما كان الطبقة الحاكمة الأحناف والطبقة الشعبية جلها من المالكية، فوجد مال منصبان، منصب مفتي مالكي مفتي حنفي، والمؤلف رحمه الله تعالى كان حنفيا. واشتهر رحمه الله تعالى أيضا بالشعر والنظم، وله ديوان مخطوط وأورد منه شيخ المؤرخين دكتور أبو القاسم سعد الله رحمه الله تعالى أشياء في مختارات من الأدب العربي، مجهولة من الأدب العربي، وترجم له رحمه الله تعالى في الجزء الثاني تقريبا من تاريخ الجزائر الثقافي. وقلنا ترجمته غير مشهورة رحمه الله تعالى، له ديوان شعر ولا تعلم له مؤلفات، وكونه كان شاعرا معروفا وأثنى عليه على شعره كثير من الأدباء والعلماء كابن الشاعر رحمه الله تعالى المفتي الذي كان تلميذا له وكان معظما له، فهو الذي ساقنا إلى أن نرجح بأن نظم له، وإلا فإن محمد بن علي ابن المفتي يطلق على أكثر من واحد، ولكن لشهرة هذا رحمه الله تعالى بالنظم فكانت هذه قرينة على نسبة النظم له رحمه الله تعالى. وكون العالم لا ترجمة له لا ينقص من قدره، لا ينقص من قدره. وكم من عالم لا نعلم كثيرا عنه، ولكن كتب العلماء مشحونة بأقوالهم. ولعل أقرب المثال وكنت أذكره للأستاذ يزيد وهو ابن التين رحمه الله تعالى. ابن التين قد لا تتعدى ترجمته أصله، ولكن لو نظرت في شروح البخاري كلها لوجدت ماذا؟ الأقوال الكثيرة المستكثرة التي يريدها الحفاظ الكبار كالحافظ بن حجر والعيني وغيرهم لهذا العالم الجهلي، ولكن لو أنك بحثت عن ترجمته قلنا تجد ماذا؟ أصدر قليلة جدا. وكثير من العلماء خاصة علماء الجزائر قد لا تجد لهم ترجمة، لكن هذا لا ينقص من قدرهم، كما أنك قد لا تجد لهم مؤلفة وهذا كذلك لا ينقص من قدرهم. وكم من عالم جهدي مرجوع إليه في الفتوى، مرجوع إليه في النوازل، ولكن لم يؤلف، ولله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون، وبعضهم لا يفتح عليه في التأليف، وبعضهم يفتح عليه في التدريس، وبعضهم يفتح عليه في فك المعضلات العلمية وهو لا باع له لا في التدريس ولا في التأليف. ولكن تجد المعاصرين من كبار الأئمة يرجعون إليه وهو خامل مختفي في زاوية من زوايا بلدة معينة، ولذلك كان علماء يحذرون من مثل هذا. فالمقري رحمه الله تعالى في كتابه أزهار الرياض لما ذكر بعض العلماء وأنه لا تأليف لهم حذر من أن ينظر الطالب إلى هؤلاء العلماء بعين الذراع لأنهم لن يؤلفوا. وحذر الطالب من أن ينظر إلى هذا العالم بعين الاحتقار لأنه لا يجد له مؤلفة، وإن وجد له مؤلفة قد يجد ماذا نظما أو مقطوعة ممكن كأبيات في شيء معين، ولا تحقرن مثل هذا. وكثرة ترجمة شخص معين لا تدل على أنه فاطر فقط، وإنما هذا ماذا محض تفضل من الله سبحانه وتعالى بأن يبقي ذكر الرجل إما بعلمه وإما بالثناء عليه وإما بمعرفة محطات حياته. قلنا فالنظم لابن المفتي رحمه الله تعالى وقد طبع عدة مرات، طبع سنة 1925 في المطبعة التعليمية بالجزائر، يعني منذ حوالي 90 سنة، وطبع أيضا طبعة أخرى لا وقفت عليها في سنة 2006 طبع عبد الهادي حميتو المغربي، لكن لم أقف عليها في كتابه أدبيات المحضرة، وما أدري على أي طبعتين أو مخطوطين اعتمد. وأما طبعة الثالثة فطبعت في الجزائر، وكذلك الطبعة الرابعة والنشرة الرابعة في الجزائر، وهما معا. أما الأولى فهي هم على بالي شيلها عندكم، وسماها صاحبها شرح المنظومة البائية لأنها ثقافيتها بالباء في آداب العالم والمتعلم. شرحها هنا هو ذكر بأنه كان يعمل في المكتبة الوطنية منير زيباني، وقدم له شيخ الشيخ محمد بن مكي حفظه الله تعالى، وشرحها وثم شرحه التحفة الجزائرية، طبعت أظن سنة 2013 وشرحها شرحا سلسا سهلا، أتى على مقاصد هذا، أتى على مقاصد النظم من حيث الجملة. وما طبعة الرابعة فهي لصديقنا الشيخ محمد توفيق الكيفاني كذلك جزائري، وطبعة قريبا 2012 نعم، وكذلك شرحها وأتى من حيث الجملة على مقاصد النظم وترجم المؤلف في المقدمات، وكان ترجمته جلها مأخوذة مما كتبه أبو القاسم سعد الله رحمه الله تعالى. في الحقيقة هذا هو الموجود بين أيدينا، وكل من الشيخ محمد توفيق والشيخ منير اعتمد على نسخة واحدة وهي نسخة مطبوعة قلنا في المطبعة الثعالبية سنة 1925، ولم يقف على مخطوطة الكتاب. ووقفت بحمد الله تبارك وتعالى على وقف على مخطوطة للنظم من إحدى المكتبات الخاصة عن طريق بعض إخواننا في منطقة دلس، تقريبا المخطوط كتب سنة 1893، معناه في آخر العهد الأخير من القرن 19، وقبل أن يطبع الكتاب بأكثر من 30 سنة. وما أدري هل الكتاب طبع على هذه النسخة، ولم أجد تخالفا بين المطبوع وبين المخطوط تقريبا إلا في ثلاث مواضع، ومواضع لا تضر، منها قول الماضي لازم بني كتاب الله فهو لنا، وأما لم موجود في المخطوط فهو لازم كتاب كلام الله، ومنه أيضا قوله الفاضي في البدر حسن عند طلعته الخاتم الفاتح، أما في المخطوط الفاتح الخاتم، والذي يميل إليه قلت أن هذا أولى الفتح ثم الختم. وكذلك في النظم وكذلك جرى عليه الشيخ محمد توفيق، وهو عما قليل بحول الله تبصر، وأما في المخطوط عما قريب ليس عما قليل، وهذا ما الثاني أقرب. أما الباقي فتقريبا ما في المطبوع هو نفسه ما في المخطوط، ولذلك فالقراءة من المطبوع تكون وافية بالمقصود والمخطوط لما قلنا عرضناه ما لم نجد ما فنا إلا هذه الثلاث مواضع التي لا تضر. قولك كلام الله أو كتاب الله نفس الشيء، عما قليل أو عما قريب نفس الشيء، قولك الفاتح الخاتم والخاتم الفاتح ماذا نفس الشيء، إلا إذا كانت من باب السكة البيانية فقط. مفهوم؟ وهذا المضمون يدرج عند علمائنا ضمن ما يؤلف في الوصايا من في كتب الأدب. تجدون ماذا؟ تجدون ذكر الوصايا، صاحب الجواهر مثلا جواهر الأدب الهاشمي وغيره يذكرون أدب الوصية، وهو أن يوصي شخص بشخص آخر، وهذه تتنوع، قد تكون الوصية من الشيخ للطالب، قد تكون من الأب لابنه، مفهوم، قد تكون من الأم لابنتها، قد تكون من الحاكم مثلا لرعيته، وهذا تختلف. والوصية مهمة جدا لأنها تحمل في طياتها تجارب الشخص، وهذا هو الأهم. لماذا كانت مفيدة؟ لأن الوصية تحمل في طياتها تجارب الشخص، لأن هذا الشخص الذي حنكته التجارب وسوبك في أيام الدنيا، فإنه ما صار عقله راجحا وصار له عقلان، عقل وهبه الله سبحانه وتعالى إياه، وعقل اكتسبه من خلال ما جربه، فهو يهديك عصارة عقله وعصارة تجربته التي لم تعش أنت فيها. احنا في أمثالنا الشعبية اللي فايتك بليلة فايتك بحيلة، هذا إذا كان شخصا عاديا، ما ذلك إذا كان عالما؟ إذا كان عالما تقلد المناصب معناه حنكته التجارب، فسوف يعطيك ماذا؟ عصارة عقله وعصارة تجربته. لذلك يذكر بعضهم كأبان المتغلب رحمه الله تعالى أنه قال: مررت على امرأة عربية فسمعتها توصي ابنها فقالت: يا بني خذ هذه وصيتي فإنها أجدى لك من عقلك، أي أنفع لك من عقلك. فكذلك وصايا العلماء، فإن موروثهم هذا قدموه لنا، فحق لنا أن نأخذه. وهذه الوصايا قلنا تتنوع، والذي يظهر بأن الشيخ رحمه الله تعالى قدمها لابنه بدليل قوله: لازم بني كتاب الله. وإن كانت الوصايا التي تذكر فيها كلمة ابن أو بني أو أبنائي لا تدل بالضرورة على وجود ما على وجود صلة نسبية بين الأب والابن. في بعض الأحيان اشتهرت بعض الكتب أنها من كتب الوصايا وأضيفت إلى الأبناء، فيقال وصايا الأبناء أو وصية الابن، ولكن هي ليست من الأب لابن النسبي، ولكن هي من الأب لابنه الروحي العلمي، لأن الأبوة عندنا أبوة نسبية، وهو ما نتج من صلب كأب مع ابنه، وفيه أبوة علمية، أبوة روحية، وهي التي تكون بين الشيخ وبين الطالب. فكان في بعض الأحيان بعض علمائنا يكتبون وصايا ويخرجونها في قالب الوصايا الأبوية للأبناء، وهي ليست من الآباء للأبناء، وإنما هي من الشيخ للطالب. مثال ذلك وصية الغزالي رحمه الله تعالى صاحب الإحياء، فيه وصية كتبها لابنه كما يظهر، ولكن هي عبارة عن وصية قدمها لأحد طلبته الذي سأله أن يوصيه. ومن ذلك أيضا ما طبع من وصايا الآباء للأبناء للشيخ محمد شاكر رحمه الله، والد أحمد شاكر ومحمود شاكر رحمهم الله تعالى جميعا، فهي وصايا الآباء للأبناء، ولكن هي ليست لأبنائه، لم تتمحض لأبنائه، وإنما هي لطلبة العلم ومن أراد أن يستفيد منها. وهذه الوصية يحتمل هذا ويحتمل ذلك، يحتمل أنها لابنه حقيقة، ويحتمل أنها لكل من يستفيد منها، لأن من استفاد منك كلمة صار بمنزلة ابنك. سوف يأتي الشواهد على هذا عندما نصل إلى قول المؤلف لازم بنيا. وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لأصحابه كما في السنن: إنما أنا بمن لكم بمنزلة الوالد. ثم علل صلى الله عليه وسلم قال: سلوني. فكأن العلة في كونه عليه الصلاة والسلام والدا لهم أنه قال سلوني، أي أعلمكم. فلتعليمه عليه الصلاة والسلام لأصحابه صار أبا، صار أبا لهم. وإن كنت أميل والله أعلم إلى أن المقصود هو الابن الحقيقي، لأن الذي يظهر بأن بيت ابن المفتي من العائلة العلمية، وتقلبت ماذا في المناصب العلمية أبا عن جد، ممكن منذ قدومها إلى الجزائر في القرن 16، مفهوم؟ فلا يبعد أن تكون هذه الوصية مقدمة لمن؟ لابنه الحقيقي النسبي، ويستفيد منها، ويستفيد منها. وكان علماؤنا يعتنون بأبنائهم أشد العناية، العلماء يعتنون بأبنائهم أشد العناية. فلو أنك قلبت صفحات التاريخ لوجدت منهم من يرصد مالا، يرصد مالا لأبنائه حتى يستعينوا به على ملمات الدنيا على طلب العلم. وهذا يشترك فيه من؟ يشترك فيه الجاهل والعالم، كما أن العالم قد يترك مالا لابنه حتى يفرغه لطلب العلم، فإنك قد تجد بعض العامة الجهلة أو العامة الذين فيهم شيء من الصلاح قد يرصدون مالا ويتركون مالا لأبنائهم حتى يتفرغوا لطلب العلم. بعضهم قد يفرغهم لطلب علم في الدنيا، وبعضهم قد يفرغه لطلب علم أخروي، وخيرهما ماذا؟ وخيرهما الثاني، وما كان أنفع للمسلمين فهو أفضل. وفيه شيء آخر، وهو الوصية بالابن لعالم معين، يأخذ العالم، يأخذ ابنه لعالم معين فيقول درسه وعلمه. وهذا كذلك يشترك فيه من؟ الجاهل والعالم، يشترك فيه الجاهل والعالم، كما أن العالم قد يأخذ ابنه إلى عالم أو إلى شيخ فيقول حفظه القرآن واعتني به وأدبه، وكذلك قد يأخذه الجاهل فيأخذه إلى ماذا؟ إلى عالم أو إلى شيخ فيقول درسه وأدبه وحفظه وغيره. فهذه يشترك فيها العالم والجاهل، وإن كان العالم قد يفوق العامية الجاهلة في مثلها، لأن العالم يعرف ماذا؟ يعرف طبقات المشايخ في العلم، ويعرف ما يحتاجه ابنه في العلم، فقد يحسن تقديمه لمن؟ لمن يستعين به ابنه في طلب العلم. أما الأب فقد يأخذ ابنه إلى من لا بضاعة له في العلم، إلا أنه مشهور بين يدي الناس لأنه له شيء من العلم. مما يظهر من اعتناء علمائنا بأبنائهم أنهم في بعض الأحيان قد يؤلفون كتب لأبنائهم، يؤلف العالم كتابا لابنه ويعطيه إياه حتى يحفظه. وهذه كذلك كانت سنة عند علمائنا. ولو أن صاردنا بعض الكتب المشهورة التي قيل لأنها أُلفت من الأب لابنه، مثلا بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه، كتاب مشهور، كتاب عظيم جدا في أحاديث الأحكام، قيل ألفه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كما في الجواهر للسخاوي تلميذه، ألفه من أجل ابنه رحمه الله. من ذلك مثلا تقريب الأسانيد للعراقي رحمه الشيخ الحافظ ابن حجر، وهذا كتاب عظيم جمع فيه مؤلفه رحمه الله تعالى، وهو حافظ مشهور ناقد جمع فيه كل الأحاديث المروية بأصح الأسانيد. انظروا إلى الفكرة، إلى الأحاديث المروية بأصح الأسانيد، حتى يخفف على ابنه في أمرين اثنين، بأن يحصل أصح الأسانيد، صح ولا لا؟ وأن يحصل ماذا؟ يحصل أسانيد معينة، فيجمع بين فضيلتين، بين حفظ الأسانيد وحفظ أصحها، صح ولا لا؟ فجمع له جملة من الأحاديث ودبجها في مقدمتين وذكر فيها منهجه فيه، ثم أهداه لابنه ولي الدين رحمه الله تعالى حتى يحفظه. ومن تقدير الله تبارك وتعالى أن العراقي رحمه الله تعالى بدأ شرح الكتاب ولم يكمله، ووافته المنية قبل إكماله، فأكمله من؟ أكمل شرحه ابنه رحمه الله تعالى، الكتاب معروف صح سري في شرح تقريب الأسانيد. فإذا كتب مشهورة مثلا ألفية ابن مالك، ذكر بعضهم بأن ابن مالك رحمه الله تعالى ألفها لأجل ابنه. الأجرومية مثلا، بعض العلماء قال ألفت الأجرومية من أجروم رحمه الله تعالى لأجل ابنه. انظروا، كانت خاصة ولكن نفع الله سبحانه وتعالى بها الأمة، فهذا من عناية علمائنا بأبنائهم. انظر إلى هذه الكتب العظيمة النافعة التي جعل الله سبحانه وتعالى لها القبول في الدنيا، وانتشرت بين يدي الناس وشرحت حتى إن الأدراء الجزيلة لا يلحق من كتبها رحمة الله عليهم. وكان سبب تأليفها وفكرة تأليفها العناية بالدين. من بين الاعتناء الذي كان يعتني به علماؤنا بأبنائهم، وهو أنهم يكونون مكتبات لأبنائهم، يكونون مكتبات لأبنائهم. وهذا كذلك ماذا كان من كثير من العلماء، وأدعوكم للوقوف على كتاب جيد وهو تكوين مكتبة للأبناء الدكتور عبد الحكيم الأنيس، كتاب جميل جدا طبع في الإمارات، ذكر فيه أمثلة كثيرة لمن كان من العلماء أو من العامة يكون مكتبة لابنه، حتى إذا ما فتح الابن عينيه فإنما يفتحه على ماذا؟ على البلاي ستيشن؟ لا، يفتحه على ماذا؟ على الكتب. فإذا ما فتح عينيه على الكتب فإنه يميل إليها، وقد يفتحها فيقرأ اليوم صفحة وغدا صفحتين، ثم يصير ماذا؟ شغوفا بالمطالعة، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه فينشغل بماذا؟ ينشغل ويشتغل بالعلم. قلنا وهذا ذكر ماذا؟ ذكر كذلك من ألف لأبنائه تقريبا أكثر من 50 مثالا. ابن جزي رحمه الله تعالى كتابه المتداول الآن تقريب الوصول، لمن ألفه لابنه. الأنوار الثانية كتابه كذلك مطبوع أيضا، لمن ألفه لابنه، مفهوم؟ فكان علماؤنا ماذا؟ يكونون مكتبات لأبنائهم أو يؤلفون كتبا لأبنائهم. تأليف المكتبات وتكوينها يشترك فيه العامي والعالم، ولكن أن يكتب العالم أو يكتب الشخص كتابا لابنه فهذه لا تكون إلا للعالم، وهذه مزية العلم. من بين الطرائق التي كانت تدل على اهتمام علمائنا بأبنائهم وهو هذه الوصايا، وهي تتنوع. الوصايا قديمة، وأنك قلبت صفحات كتب الأدب تجد بأن هذه الوصايا موجودة منذ عهد الجاهلية. فكان الناس في الجاهلية الحكماء والعقلاء منهم نساء ورجالا يوصون ماذا؟ يوصون أبناءهم، والنساء توصي بناتهن، وكل على حد ماذا؟ على حد ما عنده من أدب وحكمة. وجاء الإسلام فزادت وجمعت الآن وصايا الآباء للأبناء، جمعت منهم، جمع وصايا علماء المغرب والأندلس، محمد عزوز المغربي هذا جمعها في كتاب مطبوع، وأتاه كثير من علمائنا صار يكتب لأبنائهم، منهم ابن الجوزي رحمه الله تعالى في لفة الكبد في نصيحة الولد، هي نصيحة لولده، منهم على ما أذكر مما طبع أيضا أبو الوليد الباجي الحافظ المعروف، فقد أوصى ولديه دونت وصيته، ذلك لسان الدين ابن الخطيب رحمه الله كذلك أوصى أولاده. المؤلف رحمه الله تعالى وإن كان نظمه غير مشهور، وكان بودي أن صاحب وصايا الآباء للأبناء في الأندلسية في المغرب أن يجعله ضمن ما ذكر، ولكن لم يذكره حفظه الله تعالى. وهذه الوصايا تتنوع، في بعض الأحيان قد تكون في أمور الدنيا، تكون في أمور الدنيا كما هو شأن أهل الجاهلية، في الغالب وصاياهم تكون فيما يتعلق بأمور الدنيا كما هو شأن كثير من الناس الآن، وفي بعض الأحيان تكون مزيجا بين الدنيا والدين كما فعل الباجي رحمه الله تعالى في وصيته لولديه، فاقسمها قسمين، قسم أول يتعلق بأمور الدين كيفية طلب العلم وبماذا يلجأ الطالب وغيره، وقسم في أمور الدنيا، وإن كان ما كان في أمور الدنيا يتعلق بالأداب العامة فلم يخرج عن إطار الأدب. وجل وصايا علمائنا تتمحض لما يتعلق بأمور الآخرة، وأصل الوصية في كتاب الله تبارك وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يوصيه بحق الله تبارك وتعالى، بحق الله، بالالتزام بالأخلاق والآداب الفاضلة الفضيلة، فهي أصلها ماذا؟ موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، وإن كانت على الجهة المشافهة كما يظهر، ولكن كما أن المشافهة طريق من طرق التعلم، فإن الكتابة طريقة من طرق التعلم، وهي تتنوع أيضا، قد تكون من الأب قلنا لابنه، قد تكون من الأم لابنتها، وقد تكون في بعض الأحيان من أم لابنها، توصيه كما أوصت المرأة العربية التي ذكرها أمام المتقدم، وقالت: إن وصيتي أجدالك من عقلك. والوصايا ما زالت إلى يومنا هذا، تجد العلماء يكتبون وصايا لأبنائهم، وحتى النساء توصي، حتى في عصرنا هذا، وأذكر أن صاحب كتاب تحفة العروض ذكر وصية معاصرة لأم من أم لابنتها، توصيها كيف تعاشر زوجها بالأخلاق الفاضلة وكيف تهتم بأبنائها وغيرها. ووقفت أيضا على وصية لأحد كبار علماء مصر وهو محمد حسني المخلوف رحمه الله تعالى لابنه، تقريبا كانت مؤرقة في سنة 1950، وغالب الوصايا للمعاصرين تجد فيها ماذا؟ التفات إلى الاهتمام بماذا؟ الاهتمام بالعلم، وإلى المحافظة على التقاليد والبعد عن بهروج الحضارة والتأثر بالغرب. وهذا الذي تجده في وصية محمد حسنين مخلوف رحمه الله تعالى، أحد كبار المفتين، بعض كبار علماء الأزهر قديما، يمكن في القرن الماضي، كان من عائلتين علمية معروفة، فلما سافر ابنه إلى أمريكا مبتعث للدراسة ماذا؟ كتب له وصية يوصيه فيها بتقوى الله تبارك وتعالى والاعتناء بالعلم، ويوصيه أيضا بالمحافظة على آداب الإسلام والتقاليد المستحسنة والبعد عن بهرج الحضارة وما فيها من تفادي وما فيها من تغريب واستغراب وبعد عن معالم دين الإسلام. وهذا يدل على أن الوصايا لها علاقة بماذا؟ لها علاقة بالواقع في غالب الأحيان، لأن الأب يريد أن يبعد ابنه عن كل ما يسوءه وأن يأمره بتحصيل كل ما ينفعه، وتحصيل ما ينفع والابتعاد عما يضر له علاقة بالواقع المعيشي. وهذا الذي سوف إن شاء الله نتوخاه أثناء كذلك أظن كانت وصيته قريب من قريب من لو أنك أردت أن تحشد الأمثلة على هذا كثيرة جدا. أنا لم يسعت من الوقت حقيقة، لم يسعت من الوقت لأن ولملي ما ماذا ولملي كل ما عندي، فأذكروا ما جاء ماذا ما جاء في الذهن، جاءت مر رمضان والعيد فلا أستطيع أن ألملي ما كل ما عندي، وإلا فإن الأمثلة كثيرة جدا. وأذكر أنه في كثير من الأحيان كان تمر لي أثناء جرد مثلا كتب التاريخ أو كتب الأدب وصايا مكتوبة ووصايا ممكن على جهة المشافهة، أنظام كثيرة يكتبها علماؤنا ورسائل ومكاتبات لأبناء كثيرة جدا. بل حتى قال أذكر المقري رحمه الله تعالى في نفح الطيب في ترجمة أحد العلماء الذين توفوا ببجاية وهو أظن أبي عبد الله محمد ابن جنان رحمه الله أحد الفقهاء، فلما ذكر ما كتب من وصية لأحد إخوانه على ما أذكر قال: وكانت عادة العلماء والأكابر الوصية لأبنائهم وعمالهم بسلوك المنهج القويم وغيره. فكانت عادة، كانت عادة حميدة من علمائنا، وهذا له تأثير حقيقة. الآن مثلا لو أن شخصا منا وجد وصية لأبيه بعد مثلا سنوات وفيها يقول: يا بني عليك بكذا وعليك بكذا واطلب العلم مثلا وارشد رحمك، ألا يتأثر؟ يتأثر. وقد يكون ذلك ماذا؟ قد يكون ذلك تغييرا لمنح حياته. كثير من الناس مثلا قد يلتقي بصديق أبيه فيقول: أبوك كان يوصي بك، صح ولا لا؟ فيجد من نفسه نزعة إلى ماذا؟ نزعة إلى الخير، ويتذكر ماذا؟ يتذكر حنين أبيه إليه، فيؤدي ذلك إلى التأثير في نفسيته. لذلك كانت الوصية عادة الأكابر من العلماء كما ذكر رحمه الله تعالى المقر في كتابه نفح الطيب، وهو رحمه الله تعالى ذكر كثير من الوصايا، أذكره هو ذكر كثير من الوصايا أيضا، حتى صار ممكن كتابه مرجعا في كثير من الوصايا التي دونها صاحب كتاب وصايا الأبناء محمد بن عزوز. فهي عادة وقلنا لها تأثير كبير، لها تأثير كبير، تعالج الواقع وتوصي الطالب بما له علاقة بالواقع. نحن نحاول الآن، طولت شوية في المقدمة ممكن فيها شوية بعض الفوائد التي قد تخرجنا عن النظم، لأن النظم بعض الأحيان سوف نشرحه، المماحكات اللغوية ستؤدي إلى بعض الناس. فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب البيت والحجب منزل الوحي والآيات والكتب، بدأت نظمي بحمد الله مفتتحا كما أتى في افتتاح الذكر والخطب، وبالصلاة على الهادي أشرفه محمد طاهر الأعراق والنسب الفاضح البدر، هكذا دونه الأخوان، وهكذا هو موجود في المخطوط، وهكذا الموجود في المطبوعة الثعالبية. لكن ما يشبه الحمد لله رب البيت والحجب، الحمد لله رب البيت والحجب منزل الوحي والآيات والكتب، منزل الوحي والآيات والكتب، بدأت نظمي بحمد الله مفتتحا كما أتى في افتتاح الذكر والخطب، كما أتى في افتتاح الذكر والخطب، وبالصلاة على الهادي أشرفه محمد طاهر الأعراق والنسب الفاضح البدري قلنا بالكسري هكذا ضبطها الشيخ توفيق والشيخ منير وكذلك ما وجدته في المخطوط وفي صورة المطبعة التعليمية وإن كنت أنا أميل إلى أنه بالفتح الفاضح البدرة على أنه مفعول به لاسم الفاعل الفاضح وهذا أسلوب عربي ولا لا شيخ توفيق يمكن شيخ توفيق أحسن مني في النحو فأظن أنا الفاضح البدرة حسنا أفضل من الإضافة هذا معروف في أساليب العربي و أدبيات الأدباء والشعراء أنهم يقولون فلان فضح البدر حسنا والشارح منير مال إلى أن فيه وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بالبدر وفيه نظر وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بكونه البدر ولكن ليس هو مقصود المؤلف وسوف نأتي على ذلك أثناء شرحنا لا هو وصف للنبي صلى الله عليه وسلم هذا كله وصف الفاضح البدر حسن عند طلعته هذا كله وصف للنبي صلى الله عليه وسلم أي فضح البدر سبحانه صلى الله عليه وسلم بجماله وحسنه لأن يعني البدر مضرب بالمثل في الجمال والحسن لكن النبي صلى الله عليه وسلم فضحه لأنه أحسن وأجمل وأجمل منه وسوف يأتي ذكر الشواهد على هذا لا أولي لكن حتى تضبطوها أنتم تضبطوها بالفتح وبالكسر شوفهم لكن حتى يحيل الإنسان على ما لا على ما هو موجود عند طلعته الخاتم الفاتح المنعوت في الكتب الخاتم الفاتح المنعوت في الكتب هكذا وردت هذا العجوز ورد هكذا الخاتم الفاتح سواء في طبعة الشيخ منير أو طبعة الشيخ محمد توفيق أو الطبعة الثعالبية لكن الموجود في المخطوط العكس الفاتح الخاتم قلنا هذا الذي أميل إليه ولكن هو أمر بياني فقط ماشي سوف يأتي التعليق عليه بإذن الله تعالى قال الخاتم الفاتح المنعوت في الكتب قد جاءنا بكتاب الرب أنزله قد جاءنا بكتاب الرب أنزله عليه سبحانه بالمنطق العربي أنزله عليه سبحانه بالمنطق العربي وكان ينزل جبريل الأمين به وكان ينزل جبريل الأمين به شيئا فشيئا بحكم الأمر والسبب فهو الغناء الذي لا فقر يتبعه فهو الغناء الذي لا فقر يتبعه وهو الشفاء لذي ضر وذي وصب وهو الشفاء لذي ضر وذي وصب فقل لمن يعتني بالمال يجمعه فقل لمن يعتني بالمال نعاود لا فقل حتى في المخطوط فقل يمكن لما في فقل فقل فقل لمن يعتني بالمال يجمعه العلم أفضل من مال ومن نسب العلم أفضل من مال ومن نسب المال يفنى ويبقى العلم صاحبه المال ما عندكم شنو هو النص عندكم انا نضبطوا 10 فقط نضبطوا شحال عندكم في من نضبطوا 10 وكل ما نقراو المال يفنى ويبقى العلم صاحبه ما دام حيا رفيع القدر والرتب ما دام حيا رفيع القدر والرتب. والعلم صاحبه في راحة أبدا. هذا سوف يأتي بأنه يخالف قول المتنبي. أصاحبه والعلم صاحبه في راحة أبدا، والمال صاحبه في الكد والتعب. والمال صاحبه في الكد والتعب. كملت هذه 10 أبيات. قال رحمه الله تعالى: كان من سنة العلماء أنهم إذا بدأوا في قراءة كتاب أو قراءة نظم أن يترحموا على من كتبه، وكانوا يجعلون من قبيح الأخلاق وقبيح الآداب في الكذب والتعب. والمال صاحبه في الكذب والتعب. صححت ولا قلنا؟ فأولا نقول قال المؤلف أو قال الناظم رحمه الله تعالى، وهذا أول أدب نتأدب به مع علمائنا. ولذلك كان بعض العلماء يرى بأن من قبيح الأخلاق وقبيح الآداب أن تذكر العالم الذي علمك أو الكتاب الذي تقرأه ولا تترحم على كاتبه. روى الخطيب رحمه الله تعالى في تاريخ بغداد عن بعض الحفاظ من الحنابلة، وهو الحافظ رزق الله رحمه الله تعالى، كان يقول: أيها الطلبة، قبيح بكم أن تذكرونا ثم لا تترحموا علينا. يا أيها الطلبة، قبيح بكم أن تذكرونا ثم لا تترحموا علينا. هذا العالم بذل جهدا حتى ينظم ماذا؟ هذا النظم. وهذا الكم الهائل الذي نجده من تراث علمائنا بذلوا فيه الأوقات النفيسة واحصلوه بالكد والتعب والجد والاجتهاد، ثم نحن أتانا غضا طريا مطبوعا في الكتب ونقرأه ونستفيد منه. ألا يلزمنا أن نترحم عليهم؟ كان بمقدرة هذا العالم أن لا يكتب شيئا ويبقي علمه في صدره، صح؟ ولكنه من توفيق الله تبارك وتعالى له، ومن رحمة الله تبارك وتعالى بنا، أن بلغتنا كتبه. كتب كتبت منذ أكثر من 10 قرون ووصلتنا إلى يومنا هذا ونستفيد منها. مالك متى توفي؟ اكتشف مالك 79 و100، صح ولا لا؟ لكن كتابه الموطأ موجود إلى يومنا. وقل مثل ذلك في البخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم، دونوا لنا هذه الكتب حتى يبلغونا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول أدب معهم وهو أنك إذا أمسكت كتاب البخاري فقل قال رحمه الله تعالى. وكان علماؤنا يخصون بعض مشايخهم بالدعاء، كبار الأئمة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يخص بالدعاء بعضا من العلماء، الشافعي رحمه الله كان يخص أيضا بعض العلماء بالدعاء، عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، وأنفاده وعلمه. فيقبح بالطالب أن يبتدئ كتابا أو يذكر عالما ولا يترحم عليه. يترحم عليه لأمرين: أولا لأنه يستحق ذلك، لأنه بلغك ماذا؟ بلغك هذا العلم، بلغك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنك إذا دعوت له خاصة بظهر الغيب فإنهما بظهر الغيب فإن الملك يؤمن على ماذا؟ يؤمن على دعائك، والدعاء إلى الميت الذي مات منذ قرون بظهر الغيب يدل على صدقك وعلى إخلاصك، والله سبحانه وتعالى يجزي العبد على صدقه وعلى إخلاصه. فأول ما نبتدئ به الترحم على علمائنا عند قراءة كتبهم، فنقول قال الناظم رحمه الله تعالى، قال العالم الفلاني رحمه الله تعالى، ولو كان هذا دأبنا ماذا لكان ماذا خلقا طيب، ومن استكثر منه فإن الله يعطي على القليل كثيرا، فكيف على القليل على الكثير، والله سبحانه وتعالى يرحم من عباده الرحماء، وإن من الرحمة بالميت أن تدعو الله سبحانه وتعالى له بالرحمة. قال رحمه الله تعالى الحمد لله رب البيت والحجوب منزل الوحي والآيات والكتب. بدأ رحمه الله تعالى بالحمد، والحمد هو الثناء، الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بصفات الجمال وأفعال الجمال سبحانه وتعالى والجلال، تعظيما له تبارك وتعالى وحبا له. وذلك لأن الثناء، ما هو الثناء؟ الثناء هو المدح على وصفين حسنين، تقول فلان أثنى على فلان وصفه بماذا؟ وصفه بما فيه من صفات حسنة، صح ولا؟ ولكن هذا الثناء هو عبارة عن إخبار، فإما أن يصاحبه حب وتعظيم، وإما أن يتجرد عن الحب والتعظيم، مفهوم؟ فإن كان ذكر صفات الحسن الموجودة في شخص أو في فرد معين مصاحبا للحب وللتعظيم سميناه حمدا، فإن كان مجردا عن مثل هذا الحب والتعظيم سميناه مدحا. مثاله قد يدخل الشاعر على خليفة أو على أمير فيذكر أنت فلان وفلان، صح ولا؟ ولكن هو ممكن قد يبغضه، صح ولا؟ لا يكون مصاحبا لحبه ولا لتعظيمه، مفهوم؟ فإذا المدح إذا كان ثناء أو الثناء إذا كان مدحا بصفات الحسن الموجودة في الشخص إما أن يكون صادقا أو كاذبا، مفهوم؟ إن تجرد عن الحب والتعظيم كان مدحا. وهي نفس المادة مين دال حق أقلبها تولي حمد، لكن هذه تصاحبها تعظيم وحب، وهذه ما لا يصاحبها شيء من ذلك. واللائق بالله تبارك وتعالى هو ماذا؟ هو التعظيم والحب. فكان الثناء عليه سبحانه وتعالى نسميه حمدا. والله سبحانه وتعالى له صفات الجلال وصفات الكمال، صح ولا لا؟ فكان حمده تبارك وتعالى تاما كاملا، وكان حمده سبحانه وتعالى مستغرقا لجميع ماذا؟ لجميع المحامد، بل نحن أثر من آثار أفعال الله تبارك وتعالى. الله خالق ونحن ماذا؟ مخلوقات، صح ولا لا؟ فحمد الله سبحانه وتعالى يستغرق ماذا؟ يستغرق كل شيء في هذه الدنيا، لأنه ما من شيء في هذه الدنيا إلا وهو راجع إلى الله سبحانه وتعالى خلقا وتدبيرا وتوفيقا. لذلك يقال الألف واللام ها هنا للاستغراق، أي الحمد الكامل التام على جميع الأفعال وعلى جميع الصفات على وجه الكمال والتمام مستحق لله تبارك وتعالى، أو ملك لله تبارك وتعالى، أو خاص بالله سبحانه وتعالى. فاللام ها هنا لله إما للاختصاص وإما للاستحقاق وإما للاستحقاق أو الاختصاص أو للملك. والألف واللام تدل قلنا على ما؟ على الشمول وعلى الاستغراق. وفي النحو إذا قلنا الألف واللام للاستغراق معناه ماذا؟ قاعدة، إذا قلت الألف واللام للاستغراق معناه أنه يصح حلول كلمة كل حقيقة محلها. فمعنى الحمد لله أي كل حمد لله. مثاله يقول الله سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيف. هل يوجد إنسان قوي بالنسبة لقدرة الله تبارك وتعالى؟ لا يوجد. فوخلق الإنسان ضعيفا يجوز أن تقول وخلق كل إنسان بلا استثناء ضعيف، مفهوم؟ ومنه قوله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان خاسر، لكن جاء الاستثناء إلا الذين قالوا لأن علامة الاستغراق صحة الاستثناء، مفهوم؟ علامة الاستغراق صحة الاستثناء. فقوله تبارك وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا يصح الاستثناء منه أم لا؟ يصح باعتبار ولا يصح باعتبار؟ وخلق الإنسان ضعيفا باعتبار قدرة الله تبارك وتعالى، ولكن بالنسبة لغيره ممكن فيه الضعيف وفيه القوي. فلما كان الاستثناء هذا باعتبار الخالق لا يمكننا أن نستثني، لأنه لا مجال للمقارنة بين الخالق والمخلوق، صح ولا؟ وأما قوله تبارك وتعالى إن الإنسان لفي خسر صح الاستثناء. لماذا؟ لأن هذا ليس باعتبار الخالق والمخلوق، ولكن باعتبار الأفعال، باعتبار ما يقدمه العبد. والعبد إما أن يقدم وإما أن لا يقدم، إما أن يعمل أو لا يعمل. فصح ماذا؟ فصح الاستثناء. فقال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان في هذه الدنيا خاسر، إلا ثم استثنى الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا الاستغراق، الاستغراقية هي ما كان يصح حلول كل حقيقة محلها، ويصح الاستثناء منها إلا الحمد حق الله تبارك وتعالى، فلا يصح الاستثناء منه، لأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال، متصف بصفات الجلال سبحانه وتعالى. بل كل أثر في هذه الدنيا من مخلوقات وغيرها هو أثر من آثار رحمة الله، وأثر من آثار خلق الله تبارك وتعالى. بل الله سبحانه وتعالى إذا أدخل النار أو أدخل في النار أهل الكفر حمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، لأنه أدخلهم بعدله تبارك وتعالى ولم يظلمهم. ولذلك لما حكى الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام إدخال أهل النار ما قيل وقيل الحمد لله رب العالمين، وكان السياق في ذكر ما؟ السياق في ذكر إدخال أهل النار للنار. ولكن الله سبحانه وتعالى يحمد ويثنى عليه في كل الأحوال وفي كل صفاته تبارك وتعالى. ومنها مما قد يظهر للناس أن فيه ما فيه تعذيب للكفار، ولكن يحمد الله سبحانه وتعالى لأنه عذبهم تبارك وتعالى بعدله، بعث إليهم الرسل وأقام عليهم الحجة، وعلم تبارك وتعالى في سابق علمه أنهم لو عادوا لردوا لما نهى عنه. فالله تبارك وتعالى مستحق للحمد ابتداء وانتهاء، ويستغرق حمده تبارك وتعالى جميع المحامد. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى الحمد ها هنا بالجملة الاسمية. يعني ماذا نعرف الحمد؟ وش نعرف الحمد؟ مبتدأ لله جار ومجرور متعلق متعلق بخبر محذوف تقديره الحمد مستحق لله تبارك وتعالى أو الحمد مختص لله تبارك وتعالى أو الحمد ملك لله تبارك وتعالى وهذه جملة ماذا؟ جملة اسمية والجمل الاسمية تفيد الاستقرار والاستمرار والثبوت فقولك الحمد لله غير قولك أحمد الله لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إن الحمد لله هذه كذلك جملة قال إن الحمد لله أكدها وهي جملة ما جملة اسمية لأنها تفيد الثبوت والاستقرار بخلاف قولك أحمد أحمد الله فهو إنشاء إنشاء للحمد وحصول له في ذلك الحين لكن إذا قلت الحمد لله يدل على ماذا على أن الحمد الثناء على الله بصفات الكمال والجلال مستمر مستقر ثابت قال الحمد لله رب البيت والحجب رب البيت يقصد ماذا يقصد الكعبة وذلك لعظامها والإنسان إذا أثنى فإنه يثني بصفات ماذا الكمال والجمال ويضيف ماذا ويضيف إلى المثني عنه ماذا أشرف ما يمكن أن يضاف وأعظم شيء في هذه الدنيا هو ماذا وأشرفه هو كعبة الله سبحانه وتعالى مما بني وإلا فإن حرمة المؤمن أعظم عند الله عز وجل من الكعبة والمناسب لهذا أن المؤلف أراد أن يذكر ماذا أن يذكر خلق السماء بدليل أنه قال والحجب كأنه ذكر أعظم بناء في الدنيا وأعظم بناء في السماء فقال ربي البيت والحجب قد يكون المقصود بالحجب هاهنا هو ماذا نفس السماء والله تبارك وتعالى يقول لخلق السماوات والأرض أعظم أو أكبر من خلق أكبر من خلق الناس فذكر أعظم بناء في الدنيا وأعظم بناء في أو في الأرض وأعظم بناء في السماء فحق له ذلك لأنه ثناء على الله سبحانه وتعالى بأعظم ما خلق والله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان الذي بنك وقد قال الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون والحجب يتوارد ذكرها حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن فقال وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب لذلك بعضهم قال يقال دعواته تخرق الحجب يقال دعواته تخرق الحجب لا ترد شخص مثلا معروف بأنه مثلا استجاب دعاؤه فيقال فلان دعواته تخرق الحجب لا ترد قالوا المقصود هاهنا أنها تنفذ إلى ما وراء العرش والمقصود ماذا رب العزة سبحانه وتعالى فقوله رب البيت مقصوده أعظم بناء في الدنيا في الأرض والحجب أعظم بناء في السماء وهي السماوات وطبقات السماء ثم قال منزل الوحي والآيات والكتب منزل مفعل من الفعل نزل ونزل له عدة معاني سوف تقرأون خاصة مع الشيخ توفيقهم إن شاء الله أخلى عليكم أن الزيادة والأفعال أوزانها لها معاني من بين معاني مثلا فعل هو ماذا التكرار والتكثير تقول فلان مثلا قتل فلان أو قتل الناس، معناه ماذا؟ أكثر القتل فيه. ماشي، تقول مثلا فلان صعد النظر مثلا، أي كرره وكثره وبالغ فيه. فكذلك ها هنا قوله منزل مفاعل على من الفعل فعل نزل، والمقصود به التكثير أم التكرار؟ ما المقصود به؟ الذي يراه الله أعلم أن المقصود به ها هنا التكثير لا التكرار، وذلك لأنه علقه بالوحي، وها الوحي ها هنا والآيات والكتب مقصوده القرآن وغيره، صح ولا؟ أما القرآن فمن خصائصه أنه نزل منجما، معناه شطر شطر جزء جزء. أما الكتب الأخرى فكانت تنزل جملة واحدة، لذلك تعجب الكفار قالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، لأنه هذا كان معهودهم أن الكتب تنزل دفعة واحدة، ولكن كتاب الله سبحانه وتعالى نزل كما قال المؤلف رحمه الله تعالى بحكم الأمر والسبب، أي إذا ما وقعت حادثة أو وقع شيء يحتاج إلى بيان فإن الله سبحانه وتعالى كان ينزل حكمه. مفهوم؟ قال الله سبحانه وتعالى نزل الكتاب يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. قال علماؤنا قول الله سبحانه وتعالى نزل وأنزل، قال فآمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، فماذا فيه صيغة نزل؟ قال وذلك لأن نزل تفيد التكرار، والقرآن كان ينزل ماذا؟ منجما يتكرر نزوله، وأما الكتب الأخرى فكانت تنزل دفعة واحدة، فلذلك قال الله سبحانه وتعالى والكتاب الذي أنزل من قبل. لذلك المختار الله أعلم أن منزل ها هنا تفيد ماذا؟ تكثير الإنزال، أي أنزل كتبا كثيرة، وأن الوحي ماذا؟ نزل كثيرا. وقد يكون المقصود أنه تكرر ماذا؟ نزول الوحي، لأن الكثرة تدل على ماذا؟ على تكرر نزوله. ولكن خصيصة كتاب الله تبارك وتعالى الموحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل شيئا شيئا فشيئا، وهو أراد عموم الوحي أم أراد خصوص كتاب الله عز وجل؟ أراد العموم. لماذا؟ لأنه أراد أن يمدح الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بما ثناء عاما، فاقتضى أن يعم ماذا؟ أن يعم ذكر الوحي والكتب كلها، ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما نزل على غيره. والذي يدل عليه أن المؤلف سوف يأتي فيذكر ماذا؟ يذكر نزول القرآن منجما شيئا فشيئا، فذكر العام ثم أعقبه بذكر الخاص، وهذا أولى من أن يقال بأنه كرر ماذا؟ كرر ذكر حمد الله عز وجل على إنزال القرآن، ثم حمده مرة ثانية على إنزال القرآن. الله أعلم. قال الحمد لله رب البيت والحجب منزل الوحي. الوحي في أصله هو الإعلام الخفي، الوحي هو الإعلام الخفي، أي تنوع، قد يكون على جهة الإعلام بالإلهام، وهذا لغير الأنبياء بأن يلقي الله سبحانه وتعالى في روع الشخص، وهذا لا يخص الأنبياء. وأوحينا إلى أم موسى وإذ أوحى ربك إلى الحواريين، ليس المقصود به ماذا؟ الوحي، الوحي المنزل. وقد يكون بإلهام الغريزة، وأوحى ربك إلى النحل. وقد يكون الإعلاء الوحي الكلام، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه، كلمهم وأعلمهم. ولكن المقصود به ها هنا هو ماذا؟ هو ذلك الإعلام الخاص الذي يكون سرا وخفية من الله سبحانه وتعالى لعباد خصهم بأن يعلمهم بشيء من أمور الغيب والعلم والهداية وغيره. وهذا لا يكون إلا لمن اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره. والمقصود به عموم الوحي سواء لنبينا صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الأنبياء. قال: منزل الوحي والآيات والكتب، وكلها تصب في مصب، في مصب واحد، لأن الكتب هي وحي الله سبحانه وتعالى، والآيات وحي الله سبحانه وتعالى. وإنما أراد المؤلف رحمه الله تعالى التنويع للتأكيد، أراد التنويع للتأكيد. لماذا؟ لأن أعظم ما يمن به على العباد هما هو الوحي. أعظم مما يمن الله سبحانه وتعالى به على العباد هو إرسال الرسل، والرسل هم ماذا؟ هم محل وحي الله تبارك وتعالى. لذلك انظروا إلى موسى عليه السلام لما أراد أن يعدل ماذا على بني إسرائيل نعم الله سبحانه وتعالى، بدأ بما هو أهم وهكذا تنزلا. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. جعلكم أو إذ جعل فيكم أنبياء، فقدم ماذا؟ قدم بعثة ماذا؟ بعثة الرسل إليهم. كانت أعظم منة من أنهم ملوكا على الناس، وأعظم مما أعطاهم الله تبارك وتعالى من المعجزات. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. فأعظم منة يمن الله سبحانه وتعالى بها على العباد هي ما؟ هي وحي. لذلك كانت أعظم معجزة أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، وبقيت ماذا؟ معجزة خالدة إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. وذلك لأن الإنسان روح وبدن، الإنسان روح وبدن، إما يتعلق بالعالم السفلي الدنيوي، وإما أن يتعلق بالعالم العلوي الأخروي، صح ولا؟ أيهما أرفع مرتبة؟ التعلق بالعالم العلوي، بالعالم الأخروي، بخدمة الروح لا بخدمة البدن. وإنما البدن مستودع للروح، بدليل أن الشخص لو مات هل يصير لبدنه قيمة؟ يتعفن بدنه وماذا؟ ويوارى التراب حتى رائحته ماذا؟ لا تصل إليه، وحتى لا تنهشه الحيوانات وغيرها، لأنه صار ماذا؟ صار بمنزلة المعدوم، صح ولا لا؟ فكان قوامه بالروح، فكانت الروح أرفع. والأنبياء جاءت لماذا؟ لبيان طريق الروح إلى ربها تبارك وتعالى، لتبين لها سبل الهداية وسبل الطاعة وتحقيق العبودية لله الواحد الأحد. جاءت لتخبرها بالمغيبات، لولا الأنبياء الذين أوحى الله سبحانه وتعالى لهم هل نعلم الجنة والنار؟ هل نعلم ما في القبور؟ هل نعلم أحضار الأمم المتقدمة؟ هل نعلم أشراط الساعة وغيرها؟ لا نعلم شيئا من ذلك. لولا الأنبياء ما علمنا صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه سبحانه وتعالى وأفعاله وآياته، ولكن بفضل وحي الله تبارك وتعالى وبوحي الله عز وجل لعباده هؤلاء وهم الرسل ماذا؟ حياة أرواحنا. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذا الوحي روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. كما أنه لا حياة للأبدان بلا روح، فكذلك لا حياة للإنسانية بلا وحي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أو من كان ميتا في ظلمات الكفر والجهالة والبعد عن الله تبارك وتعالى، فمن كان ميتا فأحييناه، أحييناه بماذا؟ أحييناه بوحي الله تبارك وتعالى والتوفيق إلى عبادته ومعرفة الله عز وجل. فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالإنسان إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا. ولا حياة للإنسانية ولا حياة للعبد إلا بوحي الله تبارك وتعالى. فكان أعظم ما يمن الله عز وجل به على عباده هو هذه الوصلة بين الخالق وبين المخلوق، بين القوي الغني وبين الضعيف الفقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، والله هو الغني الحميد. وخلق الإنسان ضعيفا، والله هو القوي، هو القوي العزيز. فهذه الأصلة بين الخالق والمخلوق لا طريق إليها إلا عن طريق اختصاص عباد معينين بالوحي. فلذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. هذا شيء. الشيء الثاني وهو أن مصدر السعادة في هذه الدنيا في طلب العلم كما سوف يأتي عن المؤلف رحمه الله تعالى، وإنما مصدر العلم وأصله هو الوحي. فلذلك قدمه رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: بدأت نظمي بحمد الله مفتتحا كما أتى في افتتاح الذكر والخطب. قال: بدأت نظمي بحمد الله، كأنه ماذا؟ كأنه كرر في الأول بدأ حمد الله عز وجل، ثم قال: بدأت نظمي بحمد الله مفتتحا. يقال هذا يفيد ماذا؟ يفيد كمال حمده رحمه الله تعالى لله عز وجل، وذلك لأنه حمده بصيغتين، حمده بصيغتين وحمده بأسلوبين. أما الأول فهو حمده بالجملة الفعلية، الجملة الاسمية ثم بالجملة الفعلية. فالأولى تفيد ماذا؟ تفيد الثبوت والاستقرار والاستمرار. وأما الثانية فإنها تفيد حصول ماذا؟ حصول الحمد حقيقة منه رحمه الله تعالى. لذلك قال: الحمد لله، ثم قال: بدأت نظمي بحمد الله. هذا شيء. الشيء الثاني أنه حمده على جهة العموم وعلى جهة الخصوص. حمده فقال: الحمد لله، أي الحمد لله في كل شيء، في بداية النظم وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، استغرقت ماذا؟ جميع المحامي، صح ولا لا؟ ثم حمده على جهة الخصوص فقال: بدأت نظمي. حمده على ماذا؟ على الابتداء في النظم. وهذا وارد، وهذا وارد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده. فأثبت الحمد لله عز وجل بالصيغة، صيغة الجملة الاسمية ليفيد الثبوت، ثم قال: نحمده، فذكر ماذا؟ الحمد بالجملة الفعلية. ولكن الفارق الموجود بين ما عند الناظم وبين ما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر خصوص ماذا؟ خصوص ما يحمد عليه، وهو البداية. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأطلق، لكن هذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى ما يستحضره الشخص أثناء التأليف. وإلا فإن ذكر خصوصيات التبرك والثناء وارد. قال الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك. فالآن إذا بدأت تتوضأ تقول: بسم الله، صح ولا؟ فيلزمك أن تضمر شيئا: بسم الله أتوضأ، صح ولا؟ إذا أكل تقول: بسم الله، ومقصودك ماذا؟ بسم الله أكل. ولكن تحذف ماذا؟ تحذف هذا المتعلم، صح ولا؟ لكن في بعض الأحيان قد يذكر. منه قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث البراء: باسمك اللهم وضعت جنبي. فكذلك المؤلف هنا، فإمعانا في حمد الله تبارك وتعالى ذكر صيغة الجملة الفعلية ثم الاسمية ليدل على استقرار الحمد واستمراره ثم على حصوله حقيقة. وذكر ماذا؟ أن الحمد هذا يقع على ماذا؟ يقع على كل فعل مني، ويقع على هذا الفعل على جهة الخصوص، والله أعلم. فقال رحمه الله تعالى: بدأت نظمي بحمد الله مفتتحا. المقصود بالنظم ها هنا هنا هذه الأبيات الشعرية. والوصايا على ثلاثة أقسام: إما أن تكون الوصايا مصرية، معناه مو الشعر، مصرية، وإما أن تكون وصايا شعرية نظم تتمحض كما عند المؤلف، وإما أن تكون ماذا؟ مزيجا بين هذا وذاك، وكل موجود. مثال الأولى وصية الباجي رحمه الله، وصية محمود شاكر رحمه الله، وصية الغزالي رحمه الله، فكانت ماذا؟ نثرية. مثال الثانية نصيحة المؤلف رحمه الله تعالى، فهي ماذا؟ نظم شعر. ومثال الثالث على ما استحضر الآن وصية لسان الدين للخطيب رحمه الله تعالى، فكانت ماذا؟ وصية مزيجا بين النظم والنثر. بعض الأحيان يذكر مثلا أبيات، عشرة أبيات، خمسة أبيات، ثم يشفعها بنثر ثم يثلث وهكذا، فتكون مزيجا بين هذا وذلك. وللعلماء في اختياراتهم بطريقة عرضهم مشارب، بعضهم يرى بأن الأفضل هو الشعر لأنه أسبق إلى النفس وأسهل للحفظ، وبعضهم يرى ماذا؟ النثر. لماذا؟ النثر أعون على الفهم، خلافا لصاحب المرتقى لما ذكر بأن النظم أعوان على الفهم وأسبق ومقتضاه أسبق للنفوس، فأنا لذلك ماذا؟ لذلك خالفه جملة من الشراح فقالوا: لا، النظم ليس أسبق لفهمك، هو أسبق للنفس لا للفهم، ولكن النثر هو الأسبق للفهم. وهذا مسألة نسبية، وإلا فرب بيت أسهل من جملة نثرية، ولكن من حيث الجملة النثر أسهل للفهم من النظم، والنظم أسهل للحفظ من النثر. ولكن لما توسع العلم فمن الذي كان أفيد للناس، النثر أم النظم؟ النظم، لأنه يجمع ماذا؟ المسائل الكثيرة في أبيات مختصرة يسهل على الطالب بل حتى على الصغير حفظها. ولا تنسى مع استحضار القافية ودواعي النفس لحب ماذا؟ لحب المستحسن مما يكون منظوما، مفهوم؟ فلذلك اختار المؤلف رحمه الله تعالى ماذا؟ اختار النظم الشعرية، فقال: بدأت نظمي بحمد الله مفتتحا. لكن قد يقول قائل: لماذا لا يقال بأن قول المؤلف رحمه الله تعالى بدأت نظمي بحمد الله هو تكرار لما تقدم وليس إنشاء للحمد؟ فيقال الذي يظهر بأنه إنشاء للحمد بدليل أنه قال: بدأت نظمي بحمد الله، ثم قال: وبالصلاة على رسول الله. والذي يظهر بأن صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم هي إنشاء لصلاة حاصلة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا طول شيء يا شيخ. قال: مفتتحا هو حال كون مفتتحا كما أتى في افتتاح الذكر والخطب. المقصود كما أتى في افتتاح الذكر أي القرآن الكريم، لأنه افتتح بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين. والخطب كذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت ماذا؟ بالحمد لله سبحانه وتعالى. والحمد يقع على صورتين: إما بصيغة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون بحمد ماذا؟ يكون من تأليف الشخصي. فإذا لم تكن فيه مخالفات شرعية فلا حرج فيه وعليه. فمن انتشر عند الناس من الحكم على شخص يعتلي المنبر لا يبتدئ بقوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه بأنه غير متبع للسنة خلاف السنة، بل إن المأمور به هو بداية بالحمد والثناء على الله، بدليل أن الصحابة كانوا إذا رأوا الأحاديث قالوا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وهذا يدل على ماذا؟ على الإطلاق، أي أن حمده والثناء عليه سبحانه وتعالى وقع بما لم وقع بما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل لنا، وإنما ممكن نقلت لنا بعض خطبه عليه الصلاة والسلام التي كانت ممكن تتكرر منه، ولكن أن يقال بأن من اعتلى منبرا أو جلس على أعواد كرسي فبدأ بحمد معين يقال بأن هذا خلاف السنة، لا، بل هذا هو الخلاف السنة. وإلا فإنك لو تأملت كتب علمائنا كلها من أساطين الحفاظ وغيرهم، بعضهم قد يبدأ بالبسملة فقط، وبعضهم قد يبدأ ماذا؟ بحمد الله عز وجل والثناء عليه بغير ما هو وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عتب في ذلك، فمن فعل هذا فهو أحسن، ومن فعل هذا فقد أحسن، بل قد يخشى من كثرة ماذا؟ من كثرة بداية الشخص بخطبة الحاجة أن يطن في أذان الناس، وأن تذهب أذهانهم إلى أنه لا يجوز ماذا؟ لا يجوز مخالفة مثل. فالمقصود بقوله في الذكر بافتتاح الذكر والخطب أي افتتاح كتاب الله تبارك وتعالى وافتتاح الخطب. توقف هنا على المقدمة أخذت منا، نحاول إحنا أنا ما دبي الشيخ توفيق أن نشغل شوية نكملها قبل سبع أيام قبل سبع أيام فأنا شوية مشغول، فإن شاء الله نحاول نكملها إن لم يأخذنا الكلام. إن شاء الله إن شاء الله. الله تبارك وتعالى أن يفتح علي وعليكم بخير العلم وأن يوفقنا بخير العمل، أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق فيهما والإخلاص فيهما، أسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا رفقها وجلها صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما جهلنا، ما تذكرنا منها وما نسينا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.